إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهينا من قراءة في تفسير سورة التحريم، فالسورة التي تلي سورة التحريم في ترتيب المصحف هي سورة الملك. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الملك، وهي مكية. عن أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. ورواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تفسير سورة الملك، فاسم هذه السورة هي سورة الملك، وهذا الاسم هو الاسم المشهور الذي تجده في المصاحف، تجده في التفسير، في التفاسير، وتجده أيضا في كتب السنن. فهذه السورة اسمها سورة الملك، فإذا تسميتها بسورة الملك أو اسم السورة هذا المشهور هو سورة الملك، فهو اسم مشهور، وهو الذي تجده كما قلت غالبا في كتب التفسير وكتب السنن وفي المصاحف أيضا وتسمى أيضا سورة تبارك الذي بيده الملك، هكذا تسمى سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك الإمام أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية، وفي السنن هكذا 30 آية في القرآن، قال: في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها، قال: شفعت لصاحبها حتى غفر له. ما اسم هذه السورة؟ قال: تبارك الذي بيده الملك. فهي سورة تبارك الذي بيده الملك، فتسمى سورة تبارك الذي بيده الملك كما دل هذا الحديث. فإذا اسمها الذي اشتهرت به هي سورة الملك، وذلك لذكره في أول الآية: تبارك الذي بيده الملك، فسميت سورة الملك. وتسميتها في السنة في هذا الحديث الصحيح سورة تبارك الذي بيده الملك، وتسمى أيضا المانعة. هذه السورة تسمى المانعة، فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. قال: كنا في عهد رسول الله، وقت نزول الوحي صلى الله عليه وسلم، نسميها هذه السورة، سورة تبارك الذي بيده الملك، قال: نسميها المانعة. فمن أسماء هذه السورة المانعة. وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي المانعة وهي المنجية، تنجي من عذاب القبر. قال: هي المانعة. هذا مثل ما ذكر ابن مسعود: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. ففي حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي المانعة، هي المنجية، تنجي من عذاب القبر، تنجي من عذاب القبر. وطبعا المانعة المراد أنها تمنع صاحبها من عذاب القبر، تمنع عن صاحبها عذاب القبر. والمنجية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم تنجيه من عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر صاحب هذه السورة الذي حرص على قراءتها وتدبرها والعمل بما فيها، فإنها تنجيه من عذاب القبر وتمنع عنه عذاب القبر. فيحصل لنا من هذا الحديث أن من أسماء هذه السورة المانعة، ومن أسمائها أيضا المنجية، من أسمائها أيضا المنجية، فقال هي المانعة هي المنجية، تنجيه من تنجيه يعني تنجي صاحبها من عذاب القبر. وذكر السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان ذكر اسمين، قال بأن هذه السورة تسمى الواقية وتسمى المناعة، وكلا الاسمين يتعلق بأنها تقي صاحبها من عذاب القبر وتمنع عنه عذاب القبر، المناعة المانعة والمناعة، وتسمى أيضا كما قال السيوطي، وهذا ذكره أيضا القرطبي أبو عبد الله رحمه الله في الجامع في تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى، أن من أسمائها المناعة والواقية. وذكر الرازي في تفسيره أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن لم أطلع على من صححه أو نظر في صحته، لكن هو أورد أثرا عن ابن عباس أنه كان يسميها المجادلة، هذه السورة المجادلة التي تجادل عن صاحبها في القبر فتنجيه من عذاب القبر، كان يسميها كذلك، لكن الثابت الأحاديث الصحيحة هذا على رأسها هذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله أن هذه السورة تسمى سورة تبارك الذي بيده الملك، وفي حديث الترمذي عند من يصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المانعة والمنجية، المانعة والمنجية، والاسم المشهور كما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا هي سورة الملك، ولهذا قال هنا تفسير سورة الملك. قال رحمه الله وهي مكية، هذه السورة مكية، تعلمون أن القرآن هذا دائما كنت أنبه عليه في مطلع كل سورة نشرع فيها، أن القرآن وسور القرآن تنقسم إلى قسمين، إلى مكي ومدني، إلى مكي ومدني، وضابط ذلك أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، يعني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في مكة فإنه مدني، وما نزل قبل الهجرة حتى ولو لم ينزل في مكة فهو مكي، وهذا أحسن ما قيل في المكي والمدني. فإذا سورة تبارك هي سورة مكية، ومن المباحث التي تذكر في علوم القرآن هذا المبحث، مبحث المكي والمدني، فمن السور ما هو مكي ومن السور ما هو مدني، وقد تجد بعض الصور يقولون بأنها مثلا مكية لكن هذه الآيات التي فيها ويشيرون إليها هذه مدنية، استثنون بعض الآيات من بعض الصور ويقولون هذه مدنية، أما سورتنا التي هي سورة الملك وسورة تبارك الذي بيده الملك فهي سورة مكية، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن عطية رحمه الله في تفسيره وكذلك ابن الجوزي والقرطبي في التفسير، فقد قال ابن عطية، ابن عطية الأندلسي وله كتاب في التفسير هو المحرر الوجيز، قال فيه هي مكية بإجماع، وابن الجوزي قال هي مكية بإجماعهم يعني بإجماع أهل العلم، وابو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال سورة الملك مكية في قول الجميع، مكية في قول الجميع، يعني لا يختلفون بأن سورة الملك هي سورة مكية. وهذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية، فعدد آياتها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو 30 آية. وهذه السورة في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف هي بعد سورة التحريم وقبل سورة القلم، وهي في الترتيب يعني لما تبدأ على ترتيب، لأن الترتيب ترتيب السور على قسمين، ترتيب على حسب المصحف وترتيب على حسب النزول، على حسب النزول، يقول هذه السورة نزلت قبل هذه السورة، وهو يختلف عن ترتيب المصحف، فعندنا في ترتيب المصحف السورة التي قبل سورة الملك هي سورة التحريم، والسورة التي بعد سورة الملك هي سورة القلم، وعددها في ترتيب المصحف هي في المرتبة 67، في ترتيب المصحف في المرتبة 67، لما تحسب من الفاتحة والبقرة تجد أن سورة الملك في 67. وأما ما يتعلق بترتيب النزول فهي في المرتبة 77، نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة الحاقة، نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة الحاقة، وهي في المرتبة 77. ومطلع هذه السورة تبارك الذي بيده الملك، وهنا أيضا مبحث من مباحث علوم القرآن، وهي فواتح السور، فواتح السور. وهذه السورة مطلعها ثناء، مطلعها ثناء، من فواتح السور الثناء. وهذا الثناء يأتي على قسمين: إثبات صفة المدح، أو ثناء بصفة المدح، أو أقول ثناء بصيغة المدح، ثناء بصيغة المدح، ويأتي ثناء بالتنزيه، بتنزيه الله سبحانه وتعالى. هذه في السور التي فواتحها ثناء على الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون ثناء بصيغة المدح أو يكون ثناء بالتنزيه. أما الذي بصيغة المدح هي السور التي افتتحت بتبارك، وهي سورتان: سورة الملك وسورة الفرقان. والسور التي ابتدأت بالحمد وهي خمسة: الفاتحة والأنعام والكهف والسبأ وفاطر. هذه افتتحت بالحمد، وهذه افتتحت بتبارك، فخمسة بالحمد وسورتان بتبارك، وكله ثناء، لكن في قسم الثناء الذي يكون بصيغة المدح. والثاني الذي يكون بالتنزيه هي السور المفتتحة بالتسبيح، مفتتحة بالتسبيح، وهذا أيضا ثناء، ثناء بالتنزيه. ومن ذلك السور التي افتتحت بسبح ويسبح وسبحان وسبح، وتأتي بأربع صيغ، تأتي بأربع صيغ، منها ما تأتي بالمصدر وهي الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. ومنها ما تأتي بفعل الماضي: سبح، وهي الحديد والحشر والصف. ومنها ما تأتي بالمضارع: يسبح، وهي الجمعة والتغابن. ومنها ما تأتي بالأمر: سبح، وهي سورة واحدة التي سورة الأعلى. الذي يجمع هذه السور كلها، هذه السور كلها يجمعها أنها مبتدأة بالثناء، مبتدأة بالثناء. لما تقرأ في مبحث فواتح السور في علوم القرآن، من السور ما هو مفتتح بالثناء، هذه السور التي تدخل فيها بقسميها، بقسميها. وقد تجد من السور ما هو مفتتح بالحروف المقطعة، وتعدد أيضا من السور ما هو مفتتح بالأمر، منها ما مفتتح بالخبر، ومنها ما مفتتح بالنداء. وهذه كل مرة نأتي على سورة فيها نوع من الأنواع نشير إليه، والذي أشرت إليه الآن هو السور المفتتحة بالثناء. وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يدل على فضيلة هذه السورة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كما قال رواه أهل السنة الأربعة: إن سورة في القرآن هي 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. فمن فضائل سورة تبارك الذي بيده الملك أنها تشفع لصاحبها. وإذا سألت من هو صاحبها، صاحبها ليس الذي يقرأها يقيم حروفها ولا يبالي بحدودها ولا يعتبر بما فيها، صاحبها الذي يقرأها ويكون متدبرا لها، لأن هذا الذي ينتفع بالقرآن أيما انتفع. والقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا ليتدبر، ومن تدبره انتفع به، ومن الانتفاع به أن يكون وقافا عند حدوده عاملا بما فيه من الأحكام. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة شفعت لصاحبها 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، فيها أنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له، فمن فضائلها أنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له. فإذا هذه للذي يقرأ هذه السورة ويعمل بما فيها. والقرآن يا إخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شفيعا لصاحبه، هذا الذي حرص على القرآن والذي كان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته، الذين أثنى الله جل وعلا عليهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى يتلونه حق تلاوته أنهم يقرؤونه ويحسنون ترتيله ويتدبرونه ويعملون بما فيه. هؤلاء الذين يتلونه حق تلاوته يعني لا يقتصرون على إقامة الحروف، والله لو حتى ولو كان يشار إليه بالبنان في حسن القراءة والتلاوة ومعرفة أحكام التجويد وضبط القراءات المختلفة العشر، حتى ولو كان يشار إليه في ذلك، لكن لا يكون متدبرا عاملا بما فيه أبدا ما يكون من أهل القرآن، ولا يكون من الذين يتلونه حق تلاوته. أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين يتلونه حق تلاوته يتدبرونه ويعملون بما فيه. وانت هل تتصور أن واحد من أهل القرآن يكون من أهل الله وخاصته يكون القرآن حجة عليه؟ لا، القرآن يكون حجة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس مع القرآن على قسمين: القرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لك إذا عملت بما فيه، فكنت من أهل القرآن الذين يتلون حق تلاوته الذين هم أهل الله وخاصته فأبشر. وأما إن كنت تقيم حروفه تقرأه وتقيم حروفه وتحسن تلاوته لكنك بعيد كل البعد عن تدبره أو عن العمل بما فيه مما علمت من الأحكام فيه، فإن القرآن يكون حجة عليك والعياذ بالله. ومن كان القرآن حجة له كان سائقا له إلى رضوان الله جل وعلا والجنة. وأما من كان القرآن حجة عليه كان سائقا له إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك الذي يشفع فيه القرآن هو الذي من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع يعني يشفع لصاحبه، ومشفع تقبل شفاعته فيما شفع فيه. فالقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه يعني قائدا له، يأتمر بأوامره وينزجر عن نواهيه ويعتبر بمواعظه ويصدق ما فيه من الأخبار ويعتبر ما فيه من القصص، جعله أمامه فهذا يقوده إلى الجنة. وما من جعله وراء ظهره لم يعمل بما فيه حتى وإن كان كما قلت لكم قارئا له، فإنه إذا كان لا يعمل بما فيه فإن يكون له سائقا له إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان. فإذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه السورة التي سورة تبارك الذي بيده الملك تشفع أو شفعت لصاحبها حتى غفر له، فهذه من فضائل هذه السورة العظيمة، من فضائل هذه السورة أنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة تؤخذ من الحديث، إن سورة في القرآن هي 30 آية، أو على الرواية التي ذكرها ابن كثير إن سورة في القرآن 30 آية، أو هي 30 آية في الرواية الأخرى. هذا فيه أن البسملة ليست آية من سورة الملك أو سورة تبارك الذي بيده الملك، ومن هذا أخذ أن البسملة ليست آية من السورة، ليست آية من السورة. لكن إذا حسبت آيات عدد آيات سورة الملك ما أشرت إليه قبل قليل هي 30 آية، أولها تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير إلى آخر آية، لما تعدها آية آية تجد 30 آية. طيب البسملة التي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم هذه ليست من سورة تبارك، ولهذا أخذ من هذا، وهذا قول كثير من أهل العلم، أن البسملة هي آية من القرآن لكنها آية مستقلة للفصل بين السور، آية مستقلة للفصل بين السور. ويستثنى من هذا البسملة التي في سورة النمل، فإن هذه من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه من سورة النمل. ويستثنى من ذلك البسملة في مطلع سورة الفاتحة. لماذا قلت استثنى؟ لأن الخلاف فيها قوي، هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ الخلاف فيها أقوى من الخلاف في باقي السور، وإن كان الصحيح والله تعالى أعلم أنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. والشاهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول رب العزة والجلال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فالشاهد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة تبارك، وليست آية من مطلع أو في مطلع السور، بل هي آية مستقلة من القرآن للفصل بين السور، وإنك لا تجدها بين سورة براءة وسورة الأنفال، فسورة براءة لا تتقدمها سورة أو البسملة، لا تتقدمها البسملة. وقلت هذا في قول أكثر أهل العلم، أن من أهل العلم من يقول هي جزء من الآية. طيب، يقول لك هي ليست آية، لكن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، يقول هذه كلها آية، فبسم الله الرحمن الرحيم جزء من الآية الأولى، ومن ثم إذا عددتها تجد 30، لكن القول الأول أقوى والله تعالى أعلم، أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين الصور، يؤتى بها للفصل بين الصور. ومما ورد في فضائل سورة تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الحديث ورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وكما في حديث الآخر الترمذي هي المانعة المنجية، فهي تنجي من فضائلها أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر، ومن تنجي صاحبها قل من عذاب القبر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. والحديث قد صحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها، فمن فضائلها أنها تخاصم وتجادل عن صاحبها، تجادل عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، فهي تجادل عن صاحبها حتى تدخله الجنة، هذا من فضائل هذه السورة وهي سورة تبارك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، قال شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، فهذا فيه أيضا أن سورة تبارك هي سبب للنجاة من النار، سبب للنجاة من النار لمن قرأ هذه السورة وحرص على تدبرها. وإن مجلسنا هذا في قراءة التفسير، تفسير هذه السورة من كلام ابن كثير رحمه الله والتعليق عليه، مما يعيننا على فهم هذه السورة وتدبرها، حتى إذا قرأها الإنسان واظب على قراءتها فإنه يتذكر المعاني التي استفادها، المعاني التي استفادها من هذه الآيات، فيقرأ ويتدبر، فيرجى له أن ينتفع بهذه السورة أيما انتفع، ومن ذلك أنها تشفع له وتكون سببا لدخوله الجنة وسببا لنجاته من النار ونجاته قبل ذلك من عذاب القبر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يمجد تعالى نفسه الكريمة، يعني في مطلع هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك، وقلت لكم هذا ثناء، ولهذا قال يمجد تعالى نفسه الكريمة، يثني على نفسه، يثني ربنا سبحانه وتعالى نفسه، فقال: تبارك الذي بيده الملك. تبارك بمعنى تعاظم وتعالى وكثر خيره وكثر إنعامه وعم إحسانه سبحانه وتعالى، تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، سبحانه وتعالى وعما إحسانه على خلقه وكثر خيره وإنعامه عليهم، قال يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله، ولهذا قال تعالى وهو على كل شيء قدير. وقوله ويخبر أنه بيده الملك في قوله جل وعلا الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، فقال ويخبر أن بيده الملك أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه، يعني يتصرف ربنا جل وعلا يتصرف في كل شيء بما شاء، كل شيء لا يستثنى منه شيء، يتصرف في كل شيء بما شاء، ولهذا قال الذي بيده الملك، فهو الملك والمالك، ويتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء بما شاء وأراد سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه بما شاء، تبارك الذي بيده الملك، ولهذا قال فهو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه يعني لا راد لحكمه، لا أحد يرد حكم الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الرعد لا معقب لحكمه يعني لا راد لحكمه، فإذا حكم حكما لا أحد يرد حكمه، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو كان الحكم قدريا أو كان جزائيا كما يقول ابن سيدي رحمه الله، فالحكم حكمه ولا يرد حكمه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. وإذا تأملت في حكمه القدر وما يقدره على العباد فليس أحد أن يرد حكم الله، ليس أحد أن يرد حكم الله الذي قدره سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويفعل في عبيده ما يشاء سبحانه وتعالى، فيتصرف في هذه المخلوقات ويتصرف في كل شيء لا يستثنى من ذلك شيء بما شاء وبما أراد سبحانه وتعالى، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يرد حكم الله ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لأن الملك ملكه وهو الذي يتصرف فيه بما يشاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ولهذا قال تعالى وهو على كل شيء قدير، وقوله وهو على كل شيء قدير هذا عام في كل الأشياء، تأمل في قوله وهو على كل شيء، وهذه التي ختمت بها هذه الآية تختم بها كثير من الآيات وهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء لم يستثنى من ذلك شيء من الأشياء، بل على كل شيء سبحانه وتعالى قدير، فقوله وهو على كل شيء عام في كل الأشياء ولا يستثنى منه شيء، وقوله وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، الله عز وجل ما يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمرا سبحانه وتعالى فلا أحد يرده ولا معقب لحكمه ولا يعجزه شيء، ليس ثمة ممانع وليس ثمة معارض لحكم الله سبحانه وتعالى الذي قضاه أبدا، وإنما إذا قضى أمرا فإنه يكون، فإنه يكون، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا أحد يعارضه ولا أحد يمانعه ولا شيء ولا أي شيء يعجزه، لأنه جل وعلا قادر قدير وهو على كل شيء قدير. وهذا نستفيد منه يا إخوة فائدة في توجهنا الله عز وجل في طلب ما نحتاج، فإذا كان الملك ملكه وهو المتصرف في كل شيء بما يشاء كما قد بكل شيء لا يستثنى من ذلك شيء وهو على كل شيء قدير، فهذا ما يدعو العبد إلى التوجه إلى الله عز وجل في طلب محاويجه، فإن لا شيء يعجز ربنا سبحانه وتعالى، فإنك تحرص على دعاء ربك والتوجه لربك وسؤال ربك جل وعلا محاويجك التي تحتاجها من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، وتستفيد هذا أيضا من قوله تبارك الذي بيده الملك، فهو الذي بيده الملك، فأنت تطلب من الذي بيده الملك، بيده ملكوت السماوات والأرض، تسأل ربك جل وعلا الذي بيده الملك والذي بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقوله تبارك الذي بيده الملك، بيده، وهذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا له يدان، ودائما في باب الأسماء والصفات أو باب الصفات الذي نتكلم عنها على وجه الخصوص، في باب الصفات إذا وصفنا الله عز وجل فإننا لا نصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يمكن لأحد أن يصف الله جل وعلا بصفة لم ترد لا في الكتاب والسنة. مثلا بعقله، يقول الله متصي بهذا عقلا، نقول هذا ما يصلح، لأن العقل ليس طريقا لمعرفة صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت حتى تعرف الصفات التي اتصف بها ربنا جل وعلا لا بد لك من نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن لديك نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تصف ربنا جل وعلا. بل حتى الصفة التي ثبتت أن الله جل وعلا وصف بها نفسه هي لها كيفية، ولكن نحن لا نعرف هذه الكيفية، هذه الكيفية نحن لا نعرفها ولا يمكن أن نعرفها. أنت مثلا لو تسأل، والله مثل أعلى، إذا سئلت عن شيء ما كيفيته، ما طريق تحصيل هذه الكيفية، ما طريق تحصيل هذه الكيفية؟ طريق تحصيل هذه الكيفية بثلاث أمور: إما أن تشاهدها، وإما أن تشاهد نظيرها ومثيلها، وإما أن يأتيك خبر صادق بأنها هي كذا وكذا. فقال ما كيفية هذه القارورة؟ إذا رأيتها وشاهدتها تقول كيفيتها كذا وكذا. إذا قالك لا، هذه القارورة التي سألت عنها كيفية وكذا وكذا إنها شبيهة بالقارورة الفلانية التي رأيتها، أو يأتيك خبر صادق يصف لك أحد الثقات هذه القارورة صفاتها كذا وكذا فتذكرها. فأنت لا يمكنك أن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا حتى تذكر كيفية صفاته، وليس لك أن ترى نظيره ومثيله. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى لك شيء واحد وهو الخبر، والخبر الصادق هنا الوحي. طيب يا إخوة، هل جاءنا الوحي ببيان كيفية هذه الصفات؟ لما نثبت لله عز وجل اليد التي سنتكلم عنها، نثبت لله جل وعلا يدين كما أثبتهما لنفسه، بل يداه مبسوطتان. إذا أثبتنا اليدين لله عز وجل لا يمكنك أصلا أن تسأل عن كيفية يديه جل وعلا، لا يمكن أن تسأل هذا السؤال من المحدثات كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، لا تسأل هذا السؤال أصلا، بل هو من المحدثات. فالصحابة ما سألوا النبي وهم أحرص الناس على العلم والخير، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وإنما وقفوا على ما بين لهم من صفات الله في الكتاب والسنة، ومن ثم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله في سنته، أثبتوه بما يليق به سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون في باب الصفات نثبتها لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تغيير، فهم يثبتون هذه الصفات لله عز وجل من غير تكييف، لا يذكرون الكيفية لأنهم ليس لهم علم بها. الكيفية موجودة لصفات الله عز وجل، استوى على العرش، كيف استوى؟ لا يسأل كيف استوى، استوى واستواؤه له كيفية لكن لا نعلمها ولا نسأل عنها. كما جاء ذاك الرجل إمام مالك فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رأسه وتصبب عرقا وقال له الاستواء معلوم، المعلوم عندنا في الاستواء وفي غيره المعنى، المعنى نعرفه، الاستواء معلوم وهو في اللغة العلو والارتفاع، والكيف مجهول. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا به، لم يخبرنا كيف، أخبرنا بأنه استوى على عرشه لكن لم يخبرنا كيف استوى على عرشه. قال له والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. لماذا السؤال عنه بدعة؟ لأن هذا أمر ما سبق إليه خير الناس خير القرون، الصحابة ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا سؤالك أنت عن كيفية الصفة هذا محدث وأمر به فأخرج الذي سأل هذا السؤال. الذي استعظمه الإمام مالك رحمه الله، استعظمه. ولهذا ما يسأل أصلا، أنت عندك من متقرر الصفات الثابتة عند الله عز وجل بما جاءت في الكتاب والسنة، وهي توقيفية، والعقل لا دخل له في إثبات الصفات لله عز وجل. ثم نعتقد بأن هذه الصفات لها كيفية، ولكن هذه الكيفية بالنسبة إلينا مجهولة، ولهذا أهل السنة يفوضون الكيفية. وأما معاني الصفات فإنها معلومة، معاني الصفات معلومة، يحرص على من تعلم الصفات أن يتعلم معانيها، أن يتعلم معانيها، فنثبتها لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. فاليد ثابتة لله عز وجل، والله عز وجل له يدان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. ولماذا أنا قلت له يدان؟ أنت قد تقول مطلع هذه الصورة فيه تبارك الذي بيده الملك، وهذا مفرد بيده الملك. الجواب عن ذلك، بل قد وردت بالجمع أيضا: مما خلقت أيدينا، قال أيدينا، هذا بالجمع، فوردت بالإفراد بيده، وردت بالجمع أيدينا، وردت بالتثنية بل يداه مبسوطته. والجمع بين هاته لمن يحسن فهم اللغة، بالنسبة للإفراد تبارك الذي بيده الملك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه وإن كانت للتثنية، أو في الحديث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. إن الله يبسط يده، وردت بالإفراد. النصوص التي وردت فيها ذكر اليد بالإفراد لا إشكال فيها، لأنه عندنا القاعدة أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فلا يتعارض مع التثنية ولا يتعارض مع الجمع، ولا يتعارض مع الجمع. وبالنسبة للجمع بأيدينا، فإن هذا الجمع على القول بأن أقل الجمع اثنين فلا إشكال فيه، أقل الجمع اثنان لا إشكال فيه، إذا قلنا أقل الجمع اثنان فيمكن التثنية تطلق عليها الجمع، وإذا قلت أقل الجمع ثلاثة فالجمع بين هذا الجمع والتثنية أن يقال أن هذا الجمع المراد به جمع التعظيم. ألا ترى أن الواحد مثلا يتكلم إذا كان صاحب مكانة وصاحب قرار، فيتكلم عن نفسه ويقول، يخاطب الناس: وقد صنعنا وفعلنا، صنعنا، هذا جمع ماذا؟ ويقصد نفسه المتكلم واحد، هذا للتعظيم. فقال لذلك قالوا هذا الجمع هو جمع التعظيم، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: أن يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال أن قد خلقت أيدينا ولقد عملت أيدينا، مما عملت أيدينا في الآية، مما عملت أيدينا، هذا الجمع. قالوا إذا كان أقل الجمع ثلاثة فالمراد به جمع التعظيم، وليس المراد به الجمع الذي يكون زائدا عن التثنية، وبهذا لا يتعارض. وإذا سألت لماذا قلنا بأن، قلنا يعني أنا وأنتم كنت مشيت على التعظيم، بأن لله جل وعلا يدين، لماذا؟ لأجل أن الله عز وجل لما قال بل يداه مبسوطتان قاله في مقابل ما افتراه عليه اليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكان الجواب بذكر صفة الله جل وعلا التي هي على جهة الكمال، على الكمال، بل يداه مبسوطتان، ولو كان له أكثر من يدين ذكر، لكن هنا في الرد عليهم ذكرت الصفة على جهة الكمال، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. ولهذا لما قال بل يداه مبسوطتان، فنحن إذن نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، نثبت اليدين لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل. لا تقول أن يدي ربنا سبحانه كيد المخلوق، ولا تقول اليد ترفع، تذكر يد الله ترفع يدك كأنك تشير أنها مثل يدك، لا نشبه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا نشبه ولا نحرف، لا نأتي إلى اليد، لفظ اليد الذي هو صريح، بل يده مبسوطتان، ويأتي أحد ويقول لا، المراد باليد هو القوة فيحرف المعنى، لا، من غير تحريف، نؤمن بأن من صفات الله جل وعلا اليدان، ونثبتهما ما يليق بجلاله من غير تحريف ومن غير تكييف. فلا نقول يد الله جل وعلا كيفيتها كذا وكذا، هذا من قال هذا فهو يكذب وكاذب وكذاب، لأنه يتحراه ليجري أن لا أحد يعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمه، ولو علم لبلغ وما كتم عليه الصلاة والسلام، طبعا يعلم بما يطلعه عليه ربه، علمنا صفات ربنا ولكن كيفيتها ما ذكرها صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت فإن أهل السنة والجماعة في إثبات من الصفات لا يكيفون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون، ومع التعطيل أنه يعطل هذه الصفة بالكلية، التحريف يعطل المعنى ويذكر معنى آخر، ولكن التعطيل الذي يكون بنفي الصفة كلية ولا يذكر يستبدلها بشيء، يحرف ويستبدل، يقول لك اليد مراد بها القوة ولا إرادة الإنعام، مراد بها إرادة الإنعام، ويحرف المعنى، هذا تحريف. والتعطيل لا، يقول لك لا توجد هذه الصفة بالكلية، وقد يكون هذا التعطيل كليا، الذين يسمون بالمعطلة، منهم من يعطل كلية فيعطل جميع صفات الله عز وجل، قال ما نثبت هذه الصفات، لو أثبتناها لشبهناه بالمخلوق، فما نثبت الصفات. وطيب إذا ما أثبتوا صفة من صفات الله عز وجل، نقول ماذا تعبدون أنتم؟ تعبدون معبودا لا صفات له؟ أنتم إذن تعبدون عدما. ولهذا يقولون المعطل يعبد عدما، لأنه عطل جميع الصفات، ولا يمكن أن ذاتا ليس لها صفات، ومن ثم لما عطلوا كل الصفات فنقول أنتم تعبدون عدما. والمشبه يعبد صنما، لأنه شبه الخالق بالمخلوق، أثبت الصفة لكن شبهه بالمخلوق والعياذ بالله. وأهل السنة وسط، لا يعطلون الصفات، يثبتونها، نثبت اليد لله عز وجل، ولكن ونعلم باقي الصفات ونثبتها، ليس اليد فقط، كل الصفات ونثبتها لله سبحانه وتعالى، فلا نعطل ولا نشبه، لأن عندنا قاعدة في هذا الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، نثبت له الصفة وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء، فلا نشبهه سبحانه وتعالى بخلقه، فلا نشبهه سبحانه وتعالى بخلقه. وهذا الوسط هو مذهب للسنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة أجمعون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قبل أن تأتي الطوائف المنحرفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فقوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، خذ منه فائدة، وهو أن اليد من صفات الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى له يدان، لقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وقلت لأنه ذكر هذا في معرض الرد على اليهود في بيان الصفة الكاملة لله عز وجل، فهو له يدان سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، قال ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الذي خلق الموت والحياة، يعني هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي يحيي وهو يميت، هو الذي يميت سبحانه وتعالى. قال ابن كثير ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم، يعني في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن انتبه في قوله ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم، من العدم، وهذا تفهم منه لماذا قدم الله عز وجل الموت على الحياة، قال الذي خلق الموت والحياة، ولم يقل الذي خلق الحياة والموت، قدم ذكر الموت على الحياة لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الأصل في الأشياء العدم، الأصل في الأشياء العدم، فلذلك هذا العدم وعدم الوجود، وجود هذا المخلوق هذا موت، ثم بعد ذلك إحياء، يحييه يوجده الله، فهذه حياة، ثم بعد ذلك يأتي الموت الذي يكتب كتبه الله على بني آدم فيموتون، يعيش عمران، فإذا انقضى عمره الذي قدره الله عز وجل يميته ثم يحييه سبحانه وتعالى، ثم يحييه سبحانه وتعالى، وذلك يوم القيامة حين يقوم الناس لله رب العالمين. الشاهد أن قوله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة فقدم الموت على الحياة لأن الأصل في الأشياء العدم، وأما الحياة فهي عارضة، وأما الحياة فهي عارضة لها بعد ذلك. قال أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، وسمى هذه النشأة حياة، ولهذا قال ثم يميتكم ثم يحييكم. قال جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم عدما، كنتم عدما، لهذا قال ابن كثير فسمى الحال الأول وهو العدم سماه موتا. قال فأحياكم، فأحياكم مراد به أنشأكم وخلقكم وأوجدكم من العدم، أوجدكم من العدم، وهذا هو الخلق الذي يختص الله جل وعلا به. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي خلق هذه المخلوقات وخلق العالمين، وخلقه جل وعلا هو إيجاد من العدم، إيجاد من العدم. ولهذا قد تجد في كلامنا أننا نطلق على مخلوق أنه يخلق، ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فهم خلقوا، لكن خلقهم وخلق العبد ليس كخلق الله عز وجل. الإنسان إذا خلق شيئا فإنه يحوله من شيء إلى شيء، لا يخلق من عدم أبدا، لا يخلق من عدم، يصنع شيئا فيحول من مادة أولية إلى مادة أخرى أو إلى شيء يريد أن يصنعه، فهو تحويل. وأما خلق الله عز وجل الذي تفرد به هو إيجاد من العدم، إيجاد من العدم. فالناس كانوا عدما وهذا سماه موتا، ثم أوجدهم هذه النشأة وهذا سماه جل وعلا حياة. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ولهذا قال ثم يميتكم، الموتة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الناس. قال ثم يحييكم، يحييكم يوم البعث والنشور حين يقوم كما قلت الناس لله رب العالمين. فالله جل وعلا خلق العباد وأوجدهم أولا لهذه الدار، خلقهم وأوجدهم لهذه الدار، وابتلاهم سبحانه وتعالى، ألزمهم بأوامر ونهاهم عن نواه، وابتلاهم بذلك واختبرهم، ثم بعد ذلك يأتي الموت وتأتي الحياة التي لا عمل بعدها، الحياة التي يكون فيها قيام الناس لله رب العالمين لأجل الحساب والجزاء، لأجل الحساب والجزاء. قال وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ابن كثير أي خير عملا، كما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثر عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل جل وعلا ليبلوكم أكثركم عملا كما قال هنا رحمه الله. وهذا فيه أمران، هذه الآية فيها أمران. الأمر الأول وهو ما أشار إليه أن الله عز وجل لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال أحسن عمل، فالمراد المطلوب هو الإحسان في العمل لا كثرة العمل. والثاني تسأل عن معنى حسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو هذا العمل الذي قال جل وعلا أحسن عملا، هذا العمل الذي يكون حسنا، ما هو هذا العمل وما هي شروطه حتى يكون كذلك حسنا؟ ففي قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل في الأمر الأول لم يقل أكثر عملا، هذا فيه أن العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة هي بحسن العمل. خلقنا ليبتلينا، أينا أحسن عملا، وليس أينا أكثر عملا، بل الذي يراعى هو حسن العمل وإتقان العمل لا كثرة العمل. طيب إذا جمع الإنسان بين الأمرين هذا خير على خير، خير على خير. إذا جمع بين حسن العمل وبين الإكثار منه هذا خير على خير. لكن الأمر الذي ينبغي أن يفقه وأن يفهم أن الذي يقربنا إلى الله وينفعنا أيما انتفاع هو الحرص على حسن العمل، لا على كثرته على حساب حسنه. فالعبرة بحسنه لا بكثرة العمل. قد يكون العمل كثيرا ولكن يوجد فيه خلل الذي ما يجعله حسنا، ومن ثم ما ينتفع به صاحبه ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية، لكن بكونها خالصة لله عز وجل صوابا على متابعة السنة. قال: وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية، كما قلنا العبرة ليست بكثرة الأعمال، قال لكن بكونها خالصة لله صوابا على متابعة السنة، وهذا هو العمل الحسن الذي سأشير إليه بعد قليل. قال: وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. الشاهد أن الكيفية في العمل أهم من الكمية، أهم من الكمية. تصلي ركعتين لله عز وجل مع قوة يقين وحسن اتباع، تصليها على السنة، خير من أن تصلي أكثر من ركعتين، أربع ولا ست ولا ثمان ولا عشر ولا أكثر منها، وعندك ضعف في اليقين وفي الاتباع فيها. ما تكاد تقارن بين هاته واتي في الأجر، فإن الأولى أعظم. ولهذا قلت لكم الكيفية أهم من الكمية، ولو جمع الإنسان بين حسن الكيفية مع الكمية فهذا كما قلت خير على خير، حتى لا يفهم الإنسان أن يقول لا مش مليح إنسان يكثر العبادة وكثر الطاعة، لا أقولش مش مليح، وإنما الإنسان في فعله للطاعات والعبادات يراعي حاله ويراعي وقته ويراعي لشغله ليحرص على عبادة يؤديها ويداوم، حتى لا يؤديها بكثرة في وقت وينقطع عنها في وقت آخر. فإن أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها: أدومها وإن قل. طيب وإن كان كثيرا وداوم صاحبه عليه هذا خير على خير، هذا خير على خير. لكن أهم شيء ينبغي أن يراعى وهو الحرص على الحسن في العمل، وهذه النقطة الثانية يتكلم عنها. أما النقطة الأولى والتي أخذناها من كلام ابن كثير رحمه الله لما قال كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر عملا، فإن العمل وإن كان قليلا لكن حين يكون اليقين فيه عظيما مع حسن الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن هذا الأجر أجره يكون عظيما عند الله. وإذا أردت الشاهد على ذلك، مثلا من الشواهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن الرجل الذي وجد غصن شوك في طريق المسلمين فنزعه فشكر الله له فغفر له. انظر إلى هذا العمل الذي قبله الله من صاحبه وأجر عليه أجرا عظيما حتى غفر الله له بسببه. وجدان نحى غصن، لكن يا إخوة لما نزع الغصن كان فعله هذا لله فقط، كان لله، هو عمل ولا شك من أعمال الخير التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص فيها كان عظيما لله عز وجل. ولهذا عظم هذا العمل حتى قوي على أن غفر للرجل ذنوبه، أن غفرت للرجل ذنوبه بسببه، بسبب هذا العمل. ومثله المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، غفر الله لها بسقيها كلب، لأن هذا العمل مع أنه يسير وقد ينظر إليه الإنسان بأنه عمل لا يقارن مع أعمال وعبادات أخرى، لكن لعظم الإخلاص فيه لله عز وجل لما كان عملا حسنا وكانت فيه قوة يقين فإنه عظم حتى إلى تكفير هذا الذنب العظيم الذي هو الكبيرة كبائر الذنوب وهو الزنا. فهي مرأة بغي ورجل أيضا سقى كلبا فشكر الله له وغفر فغفر الله جل وعلا له، وهذا لإخلاصه لله. فلذلك العمل يكون قليلا، لكن إن كان صاحبه قد عظم فيه إخلاصه لله، لا يراقب إلا الله وما يفعل هذا العمل إلا لله، فإن هذا العمل يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. فإذا العبرة كما ذكرت ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بكون هذا العمل عملا حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن ثم يأتي السؤال الثاني، وهو ما أحسن العمل؟ يفقه الإنسان يقول نعم أنا فقهت بأن العبرة ليست بكثرة العمل بل بكونه حسنا، فيسأل بعد ذلك ما هو أحسن العمل ومتى يكون هذا العمل حسنا؟ وهذا شيء مهم. إذا كان الله عز وجل ما أوجدنا إلا ليبلونا أينا أحسن عملا، فهو خلقنا وأوجدنا ليبلونا أينا أحسن عملا. طيب السؤال الذي يتبادر للذهن، ما أحسن العمل لنحرص على أن يكون عملنا وتكون أعمالنا حسنة، تكون أعمالنا حسنة؟ يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا في تفسير سورة هود، أن الله عز وجل قال في سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير: ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط. قال: ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا، والثاني على شريعة رسول الله. ومتى فقد هذا العمل هذين الشرطين المهمين؟ فإذا أردت أن تعرف العمل الحسن الذي ينبغي أن تحرص عليه، أولا العمل الذي تقوم به والعبادة التي تقوم بها ينبغي أن تكون على وفق السنة، لا تبتدع في دين الله ولا تتبع أمرا مبتدعا. لا يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله بأي شيء، تقرب إلى الله بأمر قال اخترقه من عندي وجدت فيه لذة، هذه بدعة تبعدك عن الله لا تقربك إلى الله. أو ابتدعها غيرك وأنت تتبعه، هذا أمر مردود عليك ما يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني الذي أحدث في هذا الدين ما ليس من هذا الدين الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، مردود عليه، مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا، وهي أعم من الرواية الأخرى، عمل عملا يعني حتى إذا لم يكن هو الذي أحدثه وابتدعه اتبع فيه غيره، وجد الناس أحدثوه فاتبعهم فيه وصار يتعبد الله عز وجل به، نقول له إن هذا ما يقربك يا الله وإنما يزدك بعدا، لأنك ابتليت وابتلان الله عز وجل أينا أحسن عملا. وهذا العمل ليس عملا حسنا لأنه اختل فيه شرط مهم، وهو أن هذا العمل ليس على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهم شيء يحرص عليه الإنسان العبادة التي تريد أن تقرب بها إلى الله، انظر هل جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. لكن الله الحمد المنة هذا الدين تام وكامل، الرسول ما مات حتى أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيه إنسان يشك أن الرسول قد بلغ عن ربه جل وعلا كل الدين الذي أمرنا بتبليغه؟ لا أحد، من شك في هذا كفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الدين وأتم الله جل وعلا به الدين. أنا قلت من شك من قاله صراحة بأن الدين لم يكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مكذب للقرآن ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضاء عليه الصلاة والسلام. فالذي يعتقد بأن الرسول قد أكمل الله به الدين انتهى الأمر، والرسول هو الذي وضح لك الطريق الذي يوصلك إلى الله انتهى الأمر، أنت ما عليك إلا الاتباع، الاتباع فقط، اتبع ما دلك عليه رسول الله، الطريق الذي كان يسير عليه رسول الله الذي كان أعبد الناس لربه جل وعلا، وكان يفعل ذلك شكرا لله عز وجل مع مقامه الرفيع عند ربه سبحانه وتعالى، كما كان يقوم الليل وحدث في ذلك ويقوم حتى تفطر قدمه قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نسير على طريقه، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبادة التي بينها، وبالكيفية التي بينها وفي زمانها وفي وقتها ومن جنسها، ولا نحيد عما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا استحضرت أمر يتعلق بمسألتنا الأولى، أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بموافقة السنة. ولهذا قال ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. اقتصاد في السنة، حرص على الاتباع فقط، خير لك من تجتهد في البدع والمحدثات، لأن البدع ما تزيدك إلا بعدا. ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت رسول الله يسألون عن عبادة رسول الله. لما سألوا عن صلاته وسألوا عن صيامه وعلموا أنه تزوج، كأنهم تقالوها، هذه عبادة قليلة التي كان يعبد بها رسول الله الذي وأعبد الناس لربه جل وعلا. وبعد قالوا: هو رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أحدهما قال: صوم ولا أفطر. والآخر قال: أنا أصلي ولا أنام. والآخر قال: لا تزوج النساء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه طريقتي، ومن رغب عن طريقتي فليس مني. يعني انظر الآن كثرة العمل، كثرة، يقول أصوم ولا أفطر، عبرة مش بالكثرة، عبرة لما يكون ذلك العمل حسنا، ومن ذلك من يكون موافقا للسنة. والرسول يقول أصوم وأفطر، هذا هو الهدي. والآخر يقول أقوم ولا أنام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقوم وأنام، هذا هو الهدي. العبرة ليست بكثرة، ليست بكثرة العبادة، وإن بموافقتها للسنة، وأن تكون بعد ذلك خالصة لله عز وجل الذي سأشير إليه. فإذا هذا الشرط أن تكون على وفق الشريعة، تكون صوابا، كما قال القاضي علي، القاضي عياض أبو علي حين سئل عن هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوابه. قيل: ما أخلصه وأصوابه؟ قال: إذا لم يكن خالصا لم يكن مقبولا، إذا كان لم يكن صوابا لم يكن مقبولا. ثم بين: أخلصه أن يكون لله تعالى، وصوابا أن يكون على السنة، وصوابا أن يكون على السنة. فإذا أول شيء لما جئت تعبد الله عز وجل بعبادة، صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا أي عبادة تقرب بها الله عز وجل مما يحبه ويرضاه، لا بد أن تكون تلك العبادة على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون على أمر محدث ومبتدع. والأمر الثاني بعد أن تحرص على العبادة التي تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون التمام ويكون عملك حسنا فمقبولا عند الله، أن تخلص فيه لله عز وجل، أن تخلص فيه لله عز وجل. فإذا لم تخلص فيه لله عز وجل لم يكن مقبولا، لم يكن مقبولا، بل هذا يعد من الإشراك بالله عز وجل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا من هذه العبادات التي يتقرب بها إلى الله لكن لم يجعلها لله، قال تركته وشركه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. ولذلك الواجب علينا أن عباداتنا كلها ينبغي أن نجاهد أنفسنا أن نجعلها لله عز وجل، لا نجعلها لغير الله من المعبودة الباطلة. ولا يكون ما هو أقل من ذلك وأدنى من ذلك بأن نعرض عباداتنا للبطلان، بأن نجعلها للناس والمخلوقين، نفعلها رياء ونسمع بها ونريد منها من فعلها ثناء الناس ومدح الناس علينا بسبب تلك العبادة، فإن هذا من الرياء الذي يحبط هذا العمل الذي عملته ورأيت به وجعلته للناس وطلبت منه المدح والثناء. وعملك هذا ليس حسنا، عملك هذا ليس حسنا، لأن العمل الحسن يكون خالصا لله، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص، تصلي وتذهب المسجد وتنفق وتصدق وتحسن على الناس، تتصدق وتحسن إلى الناس وتحسن إلى الفقراء وتمشي في حاجة المسلمين وتفعل غيرها من العبادات. لماذا؟ لله. لمن؟ لله، لا تجعلها لغير الله عز وجل، لأنك إذا جعلتها لغير الله عز وجل فإن هذه لا تكون مقبولة عند الله، وإذا رجوت منها أن تقربك إلى الله فإنها تبعدك عن الله عز وجل، وما تجد خيرا يوم لقاء الله عز وجل من التبكيت الذي يناله الذين رأوا بأعمالهم، لا أقصد الذين رأوا بكل أعمالهم، إذا كان أصل الإسلام كل رياء كالنفاق هذا منافقين، لكن نتكلم عن مسلم ربما في عبادة من العبادات يرائي بها، والشيطان له مداخل، والشيطان حريص على إغوائنا، يدخل يصلي يجد الناس ينظرون إليه، إذا قام يصلي يأتي الشيطان زين صلاتكم ينظرون إليك، أحسن الركوع أحسن السجود، قد يستغسل معه، وإلى الواجب أن يدفع عنه هذا الرياء، يدفع عنه، قال أنا ما صليت إلا لله وما أحسن هذه الصلاة إلا لله عز وجل، وتدفع عنك الرياء، إذا دفعت عنك الرياء الذي عرض لك الحمد لله صلاتك الآن سليمة، وهذا من حسن العمل. لكن إذا استغسل الإنسان معه والله ينظرون إليك، خلي بش يقول يصلي على صفة رسول الله، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت الصلاة، هذا عمل حسن ما هو عمل حسن. قال والله صلى صلاة، وهذه الصلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلىها على الكيفية التي صلى بها رسول الله، إيه نعم وافق الشريعة، لكن عنده خلل عظيم في من في لمن أدى هذه الصلاة، وهذا أذكر الصلاة على سبيل المثال، فإنه صلىها يرائي بها يريد مدح الناس وثناء الناس، ذاك حظه، وربما الناس الذين نظروا إليه يثنون عليه، يثنون عليه وقال يا فلان ما شاء الله يصلي، انظر لركوعه انظر لسجوده وهو مستوي في ركوعه ويصلي على السنة، تريد هذا كان لك هذا وهذا حظك. ويوم القيامة حين يثيب الله المخلصين هؤلاء الذين رأوا بأعمالهم قال اذهبوا إلى من كنتم ترون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ في الآخرة يقول لك اذهب، هذا الذي رأيت فعلت العبادة لأجل يثني عليك ويمدحك بها اذهب إليه، المخلصون يجدون ثناء عند الله لأنهم قاموا بالعبادة لله أدوها لله، والمراءون قال اذهب الذي رأيت فلان هذاك الذي كان تريد أن يمدحك ويثني عليك هل تجد عنده جزاء؟ وهذا لا شك أنه من مما يزيد العبد حسرة أنه قام بعبادة ويوم القيامة ما يجد عليها أجرا، لأن حظه الذي أراده في الدنيا قد ناله، وما في الآخرة فليس له من نصيب، بل ليس له إلا النار والعياذ بالله. ولهذا يا إخوة نحن في هذه الآية نستفيد استفادة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا ليبلونا أينا أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت يعني أوجدكم من الحياة أوجدكم من العدم وأنعم عليكم بالنعم النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ثم أمركم الله عز وجل بشكره على هذه النعم، وعلى رأس الشكر أن تكون موحدين لله وقافين عند أوامره مجتنبين لنواهيه، عند أوامره ونواهيه فاعلين للأوامر مجتنبين للنواهي، ومتى حرصتم على ذلك في فعل أوامركم بأوامره واجتناب نواهيه وعبادته عموما، عبادة الله عز وجل ينبغي أن تكون له وأن تكون على الطريق الذي بينه رسول الله، فيكون عملك حسنا، ومن ثم أنت خلقت وابتليت فيرجى لك النجاح في هذا الابتلاء والاختبار، وتجد الجزاء عليه يوم لقاء الله لأنك أحسنت العمل، وأما الذي لم يحسن العمل فالحسرة والندامة تكون يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما أحسنه؟ لما تقوم بالعبادة ينبغي أن تكون على وفق السنة على شريعة رسول الله من غير بدع ولا محدثات، ثم إذا فعلتها تجاهد نفسك على أن تجعلها لله ولا تجعلها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نستفيد من قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما ذكر ابن كثير رحمه الله ولم يقل أكثر عملا، أن يكون هم أحدنا ماذا؟ أن يحسن العمل وأن يكون عمله خالصا صوابا، لا يكون همه الإكثار من العمل، لا يكون همه الإكثار من العمل على حساب الإحسان فيه، وإنما يحرص على الإحسان. أما إذا جمع بين الأمرين فهو خير على خير، فهو خير على خير، إذا كان إنسان يكثر من العبادة ويكثر من الطاعة، ثم ما شاء الله العبادة التي يقوم بها يجاهد نفسه على أن تكون لله ويسير فيها على طريق رسول الله وسنته، فهو هذا خير على خير، خير على خير، ما يلام عليه. ولا نقول يجب أن يكون عملك قليلا، نحن نقول يجب أن يكون عملك حسنا قل أو كثر، لكن في باب المقارنة فإن العمل الحسن هو الذي يحرص عليه، ولا يكون على حسابي، لا يكون إكثار العمل على حساب حسن العمل. ثم بعد ذلك قال وختم هذه الآية بقوله وهو الغفور الرحيم، قال ابن كثير وهو العزيز الغفور، قال وهو العزيز الغفور، قال أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره. وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز، يغفر خصوصا لمن تاب وأناب إليه، من تاب إلى الله عز وجل ومن أناب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يفرح به ويقبل توبته سبحانه وتعالى، فهو الغفور مع أنه له العزة سبحانه وتعالى وله الغلبة والقهر ولا ممانع له ولا معارض، ومع ذلك عبده يعصيه، فإذا استغفره غفر الله جل وعلا، إذا تاب إليه تاب الله جل وعلا عليه، فهو الغفور سبحانه وتعالى. ومن ذلك لو أحسن، لو أساء الإنسان في طريق عمله ولم يكن عمله حسنا، لعله راء بالعمل ولعله فعل بعض البدع فما كان عمله حسنا، يمكن يتدارك ما دام حيا، وتداركه يكون بالتوبة إلى الله، ومتى تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، فهو التواب الرحيم الغفور الذي يغفر ذنوب عباده مهما كانت هذه الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.